إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبيناً ومذكراً قائلاً: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية العظيمة التي يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن من مقتضى الإيمان أن يستجيبوا لله جل وعلا، وأن ينقادوا لأمر الله، وأن ينقادوا لشرع الله سبحانه. ثم حذر الله جل وعلا وبين عاقبة عدم الاستجابة، فقال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي من لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى من أول مرة، ومن لم يستجب لما أراد الله جل وعلا ولما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم من أول مرة، لربما حيل بينه وبين العمل عياذا بالله رب العالمين. فيصرف الله جل وعلا القلوب كيف يشاء سبحانه إلى ما أراد الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: وأنه إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم لا ريب فيه، فيجزي ربنا جل وعلا المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. أيها المسلمون، إنما النظر إلى مخلوقات الله سبحانه كيف استجابت لأمر الله، وكيف استجاب كثير من خلق الله لأمر الله رب العالمين، ومن نظر إلى حال البشر الآن أوامر الله عياذا بالله وجد تفلتا وبعدا عن الاستجابة عن أمر الله رب العالمين. وهذه الأرضون يخاطب الله جل وعلا السماوات والأرضين قائلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سماوات عظام بخلقها وعظمها تستجيب لأمر الله رب العالمين، وكم من البشر الآن عياذا بالله رب العالمين الذين يسمعون الآيات العظام، ومع ذلك قلما من يستجيب لأمر الله جل وعلا، وقلما من ينقاد لأمر الله رب العالمين. تفلت كثير من البشر عياذا بالله رب العالمين عن أوامر الله سبحانه، فعصوا ربهم جل جلاله. وهذه السماوات العظام أمرها الله جل وعلا فجاءت طائعة لله، وهذه الأرضون أمرها الله جل وعلا فجاءت طائعة لله، فكيف بالبشر الضعاف الذين تفلتوا عياذا بالله رب العالمين عن أوامر الله جل جلاله. أيها المسلمون، وهذه ملائكة الله التي خلقها الله جل وعلا من نور، يخاطبها الله سبحانه وتعالى بأوامر فتستجيب لله رب العالمين. خلق الله جل وعلا آدم من تراب، وخلق الله جل وعلا الملائكة من نور، ثم أمر الله جل وعلا الملائكة العظام أن يسجدوا لآدم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والله جل وعلا يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أي لا يتخلف أحد من ملائكة الله جل وعلا، ولو كان جبرائيل أو كان ميكائيل أو كان إسرافيل أو كان حملة العرش. أمر الله جل وعلا الملائكة العظام كلهم أن يسجدوا لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة العظام استجابوا لأمر الله رب العالمين، أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم فاستجابوا لأمر الله رب العالمين، مع أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح مع ذلك يسجد لآدم امتثالا لأمر الله رب العالمين واستجابة لأمر الله رب العالمين. ولما أبى إبليس أن يسجد لآدم لعنه الله جل وعلا وذمه وقبحه الله جل وعلا وأوعده بسقر بسبب عدم استجابته لأمر الله رب العالمين. وتصور أيها الإنسان، هؤلاء ملائكة الله ينقادون لأمر الله جل وعلا ليلا ونهارا ويستجيبون لأمر الله، ولك أيها المسلم أن تتأمل. والله جل وعلا يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولك أن تتأمل في حال البشر أمام هذه الآية العظيمة التي يأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يكونوا قريبين من ذكر الله جل وعلا وألا ينشغلوا عن ذكر الله جل وعلا بالدنيا والأولاد. وهؤلاء الجان الصالحون ينقادون لأمر الله رب العالمين. قال سبحانه في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الجان سمعوا كلام الله رب العالمين، هؤلاء من النفر من الجان الذين سمعوا كلام الله رب العالمين، فانطلقوا دعاة إلى رب العالمين جل وعلا وأمروا قومهم أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى قائلين: يا قومنا، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. إلى أن قالوا: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن نظر إلى حياة الصحابة عليهم رضوان الله كيف استجابوا لأمر الله وكيف استجابوا لأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قدموا أمر الله جل وعلا على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى ما يريدون، قدموا أمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على ما يشتهون وعلى ما يحبون، كل ذلك استجابة لأمر الله رب العالمين. لما أنزل الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، بيّن الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة أن مجرد أن نفراً يحدث نفسه بأمر وإن لم يفعله فإنه يكتب، فكان ذلك شاقاً على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعد أن جثوا عليهم رضوان الله على ركبهم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وقد أنزل الله جل وعلا عليك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم واستقاموا لأمر الله رب العالمين أنزل الله جل وعلا على إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيات أخ الإيمان أيها المسلم الكريم، هؤلاء لما أن استجابوا لأمر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا رفعهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم وأيدهم، ولا زال المسلمون المؤمنون الذين يمشون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنون عليهم ولا يزالون يثنون عليهم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ومن تلك الصور في استجابة هؤلاء عليهم رضوان الله أن الخمر كان مباحا في بدء الأمر، فأنزل الله جل وعلا الأوامر على مراتب إلى أن قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم كنت ساقي القوم أي كان أنس رضي الله عنه يسقي القوم خمرا، قال كنت ساقي القوم، فلما أنزل الله جل وعلا تحريم الخمر أمر أبو طلحة عليه رضوان الله بإراقة الخمور كلها فأريقت حتى امتلت سكك المدينة انقيادا لأمر الله رب العالمين. ولم يقل أحدهم هذه أموالنا ليس لنا أموال غيرها لو تأخر الأمر، وإنما كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قال الله جل وعلا وأولئك هم المفلحون. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أيها المسلمون، ومن تلك الصور أن الحمر الإنسية كانت في بادئ الأمر حلالا. قال أنس رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر: أصبنا حمرا وكنا خارج القرية فأوقدت النيران وطبخناها، فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي. ولك أن تتصور أيها المسلم، بينما هم في غاية الجوع قد تجهزوا ليأكلوا الحمر الأهلية وكانت مباحة، إذا بهم يسمعون مناديا ينادي: إن الله ورسوله قد حرما لحوم الحمر الإنسية. قال أنس رضي الله عنه: فأكفئت القدور. أيها المسلم، ما الذي حمل هؤلاء على هذه الأمور العظيمة؟ إنه الإيمان الذي في قلوبهم، انبعث الإيمان إلى جوارحهم فانقادوا لأمر الله رب العالمين، وهانت عليهم أنفسهم أن تترك ما حرم الله جل وعلا، ولو كانت أنفسهم متعودة على أمور نهى الله جل وعلا عنها استجابوا لأمر الله. ومن تلك الصور التي تدل على استجابة أصحاب النبي عليهم رضوان الله للرسول الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن يده، في كف يده، فلما أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقد اتخذ أصحاب النبي عليهم رضوان الله خواتيم امتثالا واقتداء بالرسول الكريم عليهم رضوان الله وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزع خاتمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألبسه لأنه كان من ذهب، لا ألبسه بعد اليوم أبدا. ونزع الصحابة عليهم رضوان الله خواتيمهم لما أرأوا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام قد نزع خاتمه. ولك أن تتصور أيها المصلي إلى كثير من البشر الذين يسمعون تحريم الغيبة ولا زالوا عياذا بالله يسلكونها، ولك أيها المصلي أن تتأمل كثيرا من البشر الذين يسمعون تحريم النميمة ولا زالوا عياذا بالله يسلكونها، ولك أيها الإنسان أن تتأمل في حياة كثير من البشر الذين يسمعون نهي الله جل وعلا عن النظر إلى النساء الأجانب ولا زالوا عياذا بالله ينظرون إلى النساء الأجانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولك أيها الإنسان أن تتأمل حال كثير من البشر الذين يسمعون تحريم الربا ومع ذلك عياذا بالله أكلوها، ولك أن تتأمل أيها المصلي حال كثير من البشر الذين يسمعون تحريم الغنى ومع ذلك ما استجابوا لأمر الله رب العالمين. ولك أيها المصلي أن تتأمل في حياة كثير من البشر الذين يسمعون أوامر الله جل وعلا في الاستعداد للقائه ولا زالت قلوبهم عياذا بالله رب العالمين معلقة بالدنيا، ولا زالت قلوبهم عياذا بالله رب العالمين معلقة بالأموال، ولا زالت قلوبهم عياذا بالله رب العالمين معلقة بفناء الدنيا. ومن تلك الصور كما عند الدارمي وعند أبي داود وعند غيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فنزع نعاله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الصحابة عليهم رضوان الله أن نبي الأمة قد خلع نعاله فألقى الصحابة عليهم رضوان الله نعالهم. فلما أنقض النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال للصحابة عليهم رضوان الله: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى. فتأمل أيها المسلم إلى الصحابة عليهم رضوان الله مجرد يرون أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فيمتثلون لأمره، كيف بكثير من البشر الذين يسلكون عياذا بالله ويرتكبون نهي الله مع تلك المواعيد، ومع ذلك التهديد لمن ارتكبها لو هددت بها السماوات لانقادت لأمر الله، أو هددت بها الجبال لانقادت لأمر الله. فوعد المخلوق أنه إذا ارتكب محرما أن له كذا وكذا من العذاب عياذا بالله، ومع ذلك لا ترى استجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صور هؤلاء عليهم رضوان الله كعب ابن مالك، كما في البخاري ومسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجره وهجر صاحبيه، فهجر الصحابة رضي الله عنهم كعبا استجابة لأمر الله رب العالمين. ولك أن تتصور إلى هذا الموقف الجلل أن كعبا ينادي أبا قتادة، وكان ابن عمه، قائلا: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة مع أنه يعلم أن كعبا محبا لله، للرسول الكريم، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. وإذا بكعب رضي الله عنه يبكي، وكأني به الآن وهو يبكي لأن أبا قتادة رضي الله عنه ما رد عليه جوابا، وكان أبو قتادة رضي الله عنه انقاد لأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل إلى استجابة حذيفة في مسلم من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: لو أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه ولا أبليت. فقال حذيفة رضي الله عنه: أأنت تصنع ذلك؟ لقد رأيتنا ليلة الأحزاب إذ جاءت ريح شديدة وقر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم جعله الله جل وعلا معي يوم القيامة؟ فسكت الصحابة عليهم رضوان الله ولم يرد جوابا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم جعله الله جل وعلا معي يوم القيامة؟ فسكت الصحابة عليهم رضوان الله ولم يردوا شيئا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم جعله الله جل وعلا معي يوم القيامة؟ فسكت الصحابة عليهم رضوان الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، ولك أن تتأمل أيها المصلي وحذيفة رضي الله عنه يسمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: سينطلق في ليلة شديدة عظيمة جدا ليأتي بخبر القوم. قال حذيفة رضي الله عنه: فلما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، قم فأتني بخبر القوم، فلم أجد بدا مما طلب مني، فانطلق حذيفة رضي الله عنه وأتى بخبر القوم. لماذا انطلق حذيفة رضي الله عنه في ليلة شديدة باردة استجابة لأمر الرسول الكريم وانقيادا لأمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أمة الإسلام؟ من تأمل في خبر عمير بن الحمام لما أنقم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لهم في غزوة بدر كما في حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلما سمع الصحابة عليهم رضوان الله هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، جعل عمير يقول: بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمير، ما حملك على قولك بخ؟ فقال: يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت من أهلها. فيا سبحان الله، كيف استجاب عمير رضي الله عنه لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم لما جعل عمير رضي الله عنه يتصور الجنة العظيمة والجنة وقصورها وأنهارها، وجعل يأكل بعض التمرات وينظر إلى البعض الآخر، فقال: إنها لحياة طويلة حتى أبقى آكل هذه التمرات. ثم رمى بهن وقاتل رضي الله عنه قتالا شديدا حارا حتى ألقي شهيدا في سبيل الله. أيها المسلمون، إن المسلم يجب عليه أن يستجيب لله وأن يستجيب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وما أحوج المسلم في هذا الزمان إلى أن يستجيب لأمر الله رب العالمين، وما أحوج المؤمن في هذه الأيام إلى أن يستجيب لله رب العالمين، وما أحوج الإنسان إلى أن ينقاد لأمر الله رب العالمين، وما أحوج الإنسان إلى أن يكون ممتثلا لأمر الله رب العالمين. ولهذا يجب على المسلم أن يكون ممتثلا لأمر الله رب العالمين، ويجب عليه أن يكون منقادا. كم من آيات في كتاب الله رب العالمين من الأوامر، قلما أن تجد بشرا يمتثلون تلك الأوامر، وكم من النواهي التي في كتاب الله جل وعلا ارتكبت عياذا بالله من كثير من البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. هذا أمر من قبل الله جل وعلا لنا أن نستجيب لله وللرسول إذا دعانا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله.